بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد. وقد حكي إجماع العلماء في الأعصار المتأخرة على تسويغ كتابة الحديث، وهذا أمر مستفيض شائع ذائع من غير نكير. فإذا تقرر هذا فينبغي لكاتب الحديث أو غيره من العلوم أن يضبط ما يشكل منه، أو قد يشكل على بعض الطلبة في أصل الكتاب نقطا وشكلا وإعرابا على ما هو المصطلح عليه بين الناس، ولو قيد في الحاشية لكان حسنا. نعم. بعد ذكر ما يتعلق بالخلاف في كتابة الحديث، انتقل رحمه الله إلى آداب كتابة الحديث، وهذا الفصل فصل مهم، فصل ماتع ينبغي أن يعتني به طالب الحديث، خاصة إذا كان مشتغلا على قراءة المخطوطات، لأن كثيرا من هذه الرموز يستعملها أهل الحديث وأهل الصنعة في هذه المخطوطة. قال: فإذا تقرر هذا، ما الذي تقرر؟ أن الإجماع قد استقر على جواز كتابة الحديث، فينبغي، لفظ العبارة يشعر بالوجوب، لكن الصواب أن هذا من باب الاستحباب، وإن كان ابن خلاد الرامهرمزي رحمه الله قد جنح إلى الوجوب. فينبغي لكاتب الحديث أو غيره من العلوم، نحن الآن دخلنا إلى أدب كتابة العلم بمعناه العام، أن يضبط ما يشكل منه أو ما قد يشكل وما على بعض الطلبة في أصل الكتاب، سواء كان ذلك بالنقد أو بالشكل أو بالإعراب. فمن أمثلة الضبط بالنقد مثلا كما في كلمة النقيع والبقيع، فيقول بنون فوقية ويقول بباء أو بموحدة تحتية، وكما في حباب في الأسماء وخباب، فيقول بحاء مهملة وموحدة مخففة، ويقول بخاء معجمة وموحدة تحتانية مشددة ليضبط الكلام. وقد ذكر أن النصارى كان سبب كفرهم خطأهم في كلمة واحدة لم يضبطوها في إعجامها وشكلها. قد أثر أن الله سبحانه وتعالى قال في الإنجيل لعيسى: أنت نبيي ولدتك من البتول، أنت نبيي ولدتك من البتول، فقرأوها أنت بنيي ولدتك من البتول. فالخطأ الأول في النقط والخطأ الثاني في الشكل. وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من هذا في دروس رفع الملام، أنها من أسباب اختلاف الفقهاء رحمهم الله في كثير من الأحكام. ومن أوضح الأمثلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: زكاة الجنين وقع الاختلاف هنا، فالجمهور يقولون بأن الحديث رواية زكاة الجنين زكاة أمه، فلا تشترط الزكاة للجنين، فزكاته ملحقة بزكاة أمه. والحنفية يقرؤونها ويروونها بالنصب: زكاة الجنين زكاة أمه، فيشترطون إعادة الذكاة للجنين. ومن أمثلته أيضا حديث نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة على قول أهل السنة، والرافضة الإمامية صداقة على النصب. واضح؟ ولذلك تجدر العناية بهذا الأمر. اختلف في هذا الأمر. من الأسماء أيضا أبو الجوزاء وأبو الحوراء، قد ذكر عن الإمام الدارقطني رحمه الله هكذا: وأبو الحوراء. يقال إن الإمام الدارقطني رحمه الله لما كتب أبا الحوراء كتب تحتها حور عين، يعني حتى لا تختلط له بأبي الجوزاء، كتب تحتها حور عين. نعم. طبعا هذا الأمر كله أي ما يتعلق باستحسان إعجام ما يستعجم، كالخاء المعجمة ذال المعجمة وغيرها، هذا الأمر لم يعتني به المتقدمون اتكالا منهم على حفظهم وعلى معرفتهم، لكنه حقيقة بعد انقراض عصرهم صار أمرا لازما، لأن هذا الفن قد دخل فيه أهله ومن ليس من آله، خاصة فيما يتعلق بالأسماء، فإن التصحيف يدخلها كثيرا، لأنه كما قال النجيرمي رحمه الله: ليس شيء قبله ولا شيء بعده يدل عليه ولا يلحقه قياس. نعم. وينبغي توضيحه ويكره التدقيق والتعليق في الكتاب لغير عذر. قال: وينبغي توضيحه. طبعا هذا قوله ينبغي كما سبقت الإشارة هو من باب الاستحباب، قد كان الإمام أبو مالك الحضرمي كما في صبح الأعشى يقول: رب علم لم تعجم فصوله استعجم محصوله. كيف تضبط؟ للعلماء في ضبط هذه الحروف طرق عدة تجدها في المخطوطات، ما يتعلق بهذه الحروف المعجمة كالذال. كالذال والشين والضاد وغيرها من الحروف المعجمة. للعلماء في ضبط هذه الحروف طرق ومناهج. تارة يجعلون تحت هذه الحروف أي المهملة، يعني الدال المعجمة، الدال المهملة والسين والصاد، تجدهم يجعلون تحت هذه الحروف تحتها نظير تلك النقط التي فوقها، فيجعلون تحت الدال نقطة وتحت الشين ثلاثة نقط وتحت الصاد نقطة وتحت الحاء نقطة تمييزا لها من الخاء، لكن في الحاء يكتبون في الغالب يكتبون تحتها حاء صغيرة تمييزا لها من الخاء والجيم. وفي ضبط حرف السين إما أن يجعلوا تلك النقط الثلاثة مصفوفة على هذا القبيل، هذا الضبط الأول، أو يجعلون هذه النقط نظير النقط التي فوق على هذا القبيل، أو يجعلونها على هيئة الأتافي، والأتافي واحدتها أتفية وهي تلك الحجارة التي ينضد عليها والتي يطبخ عليها. ففي ضبط السين هذه المناهج الثلاثة. بعضهم يجعل تحت كل حرف مثله فيكتب تحت الدال دالا وتحت السين سينا وتحت الصاد صادا. حرف الكاف، الكاف لهم طريقتان في ضبطها، يجعلون تحتها أو يجعلون في وسطها تارة همزة وتارة أخرى يجعلون في الكاف كافا. اللام بغيرها يكتبون وسطها لام بالحروف، يعني ثلاثة حروف يكتبون وسطها لام. تارة يميزون هذه الحروف بكتب همزة إما فوقها أو تحتها، فكلمة الحج مثلا يميز هذه الحاء المهملة فيجعل فوقها همزة، وتارة يجد من يجعل تحتها همزة. الهاء في آخر الكلمة ككلمة الله يجعلونها آخرها هاء مشقوقة على هذا الشكل تمييزا لها من تاء التأنيث. واضح؟ وهذه كلها اصطلاحات لأهل العلم فيما يتعلق بضبط الكتاب، فيما يتعلق بضبط الكتاب. بعضهم له اصطلاح آخر يجعل على هذه الحروف المهملة فتحة، لكنه في حقيقة الأمر قد يورث إشكالا. فكلمة الديات مثلا يكتبها هكذا ليميز هذه الدال، لكن هذا الصنيع كما سلفت قد يورث إشكالا على اعتبار أن القارئ قد يقرأها الديات، لذلك هذا الصنيع منهم قد يورث هذا الإشكال. وهذه نماذج لصنيع أهل العلم رحمهم الله فيما يتعلق بضبط الحروف بإعجامها. أما فيما يتعلق بالحركات فالغالب أنهم كانوا يضبطون الإعراب والحركات بالكلمة، يضبطونه بالكلمة. نعم. وينبغي توضيحه ويكرف التدقيق والتعليق في الكتاب لغير عذر. قال الإمام أحمد لابن عمه حنبل، قال وينبغي توضيحه. طبعا من كان يعتني بضبط كل شيء الحافظ المزي رحمه الله، حتى قيل عنه إنه كان يكتب السكون فوق حرف من أو حرف عن، ولا شك أن هذا فيه تشدد، ولا شك أن هذا فيه تشدد. نعم. وقال الإمام أحمد لابن عمه حنبل وقد رآه يكتب دقيقا، لا تفعل فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه. نعم. قال ويكره التدقيق، والتدقيق هو الكتابة بخط دقيق مع سرعة حركة اليد، مع سرعة حركة اليد. والكراهة هنا كراهة تنزيه. قال ويكره التدقيق والتعليق في الكتابة لغير عذر. ومن الأعذار في التدقيق المرخصة للتدقيق ألا يجد الرق، والرق هو القرطاس أي الورق الذي يكتب فيه. ومن الأعذار كذلك أن يكون الطالب في السفر فيحتاج إلى تخفيف الزاد، فيحتاج إلى تدقيق الكتابة حتى يخف زاده وتخف حمولته. ومن ذلك قال ما ذكره الحافظ السخاوي في فتح المغيث عن محمد بن المسيب الأرغياني أنه كان في مصر أو جاز مصرا وفي كمه قال 100 جزء في كل جزء 1000 حديث. نعم. قال الإمام أحمد لابن عمه حنبل قد رآه يكتب دقيقا، لا تفعل فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه. نعم. بحيث إن هذا الكاتب قد يعيش ويكبر حتى يضعف بصره فيخونه بصره أحوج ما يحتاج إليه، فلا يهتدي إلى قراءة ما كتبه. نعم. قال ابن الصلاح وينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة، وممن بلغنا عنه ذلك أبو الزناد وأحمد بن حنبل وإبراهيم الحربي وابن جرير الطبري. نعم. هذا ما يتعلق بالمعارضة. لكن قبلها قال من ذكر قال قال الإمام أحمد لابن عمي حنبل وقد رآه يكتب دقيقا لا تفعل فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه. قال الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله بلغني عن بعض الشيوخ أنه كان إذا رأى من يكتب خطا دقيقا يقول هذا خط من لا يوقن الخلف بالله, هذا من لا يوقن, هذا خط من لا يوقن الخلف بالله. ما ذكره الحافظ ابن الصلاح هنا في كتابة الدائرة أو الدارة, هذه الدارة أو الدائرة تكتب للفصل بين الأحاديث, خاصة في بعض الكتب التي يجردها أصحابها من الأسانيد, فربما اخترط عجز الحديث الأول بصدر الحديث الثاني. فبعض الأئمة كما في مسند الشهاب مثلا للقضاعي في غيره, فهؤلاء يحذفون الأسانيد ويحذفون الصحابة, فلا بد من وجود فاصل. ما الفاصل الذي يعمد إليه أهل العلم؟ دارة أو دائرة, فيكتب المتن مثلا ثم يكتب دائرة أخرى. ما فائدة هذه الدائرة؟ فائدة هذه الدائرة ستأتي فيما بعد فيما يتعلق بالمعارضة, لأن الشيخ, لأن التلميذ إذا كتب فإنه يعود للمقابلة وللمعارضة. كيف يعرف أن الشيخ قد قابل هذا الأصل؟ يجعل نقطة وسط هذه الدائرة, إذا عرض للمرة الأولى وإذا عرض للمرة الثانية يجعل نقطة ثانية, وإذا حل مراجعة كأنه راجع ذلك الذي كتب. وبعضهم لا يجعل هذه النقط وسط هذه الدائرة, يجعل مكانها خطا كناية على أن هذا, على أن هذا الكتاب قد عورد وقد قوبل بالأصل. والكتاب إذا لم يقابل بأصله كما قيل, إذا كتبت ولم تقابل فارمي به في المزابل. نعم. قلت قد رأيته في خط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. نعم, ويوجد للأسف يعني عندي بعض المخطوطات التي تستعمل في هذه العلامات, لكن لم أحضرها لكونها ليست بحوزتي الآن. نعم. قال الخطيب البغدادي وينبغي أن يترك الدائرة غفلا يعني أن لا يجعل وسطها أي شيء. نعم. فإذا قابلها نقط فيها نقطة, دليل على أنه قد قابل إما نقطة أو خط أو خط. نعم. قال ابن الصلاح ويكره أن يكتب عبد الله بن فلان فيجعل عبد آخر سطر والجلالة في أول سطر. نعم. حتى فيما يتعلق بكتابة الأسماء المركبة, لو تصورنا أن هذه الصفحة أو هذه الورقة التي يكتب فيها التلميذ, فيما يتعلق بالأسماء المركبة كعبد الله وعبد الرحمن وغيرها كرسول الله أو لفظ الجلالة أو غيرها من الكلام الذي يوهم, يكره أن يكتب عبد في آخر السطر ويكتب الله في السطر الثاني, خاصة إذا كان هذا الاسم يتعين, وهذا من تمام الأدب مع الله سبحانه وتعالى, إذا كان هذا الاسم مما لا يسمى به إلا الله سبحانه وتعالى كاسم الله واسم الرحمن, لأنه قد يوهم. واضح؟ مات أو شيء من هذا القبيل. وقد يكون الكلام كما في بعض الأحاديث كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بشر قاتل ابن صفية في النار, فيقول مثلا أو يكتب مثلا بشر قاتل ويكتب في بداية السطر ابن صفية في النار, فإنه يوهم معنى فاسدا خلاف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما في حديث الرجل الذي جلده النبي صلى الله عليه وسلم على الخمر, قال فقال عمر لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله. فلو كتب هكذا قال ثم كتب في السطر الثاني عمر قاتله الله ما أكثر، فإنها توهم معنى فاسدا غير الذي ورد في الحديث. وكذا فيما يتعلق بألفاظ التنزيه والتعظيم لله سبحانه وتعالى كسبحان الله وغيرها من الألفاظ، وهذا مما اعتنى به أهل العلم رحمهم الله في كتابتهم وفي كتبهم. نعم. قال ابن الصلاح: ويكره أن يكتب عبد الله بن فلان فيجعل عبد آخر سطر والجلالة في أول سطر، بل يكتبها في سطر واحد. قال: وليحافظ على الثناء على الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن تكرر فلا يسأم، فإن فيه خيرا كثيرا. نعم. ومن أغفله حرم حظا عظيما، قد صحها الحافظ ابن حبان رحمه الله في صحيحه، وحسنه الإمام الترمذي، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم صلاة علي. وقد حمل هذا الخبر الحافظ ابن حبان على أهل الحديث، لأنهم يشتغلون بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن حبان: في هذا الخبر بيان صحيح على أن أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في القيامة يكون قوم أكثرهم صلاة عليه منهم، طبعا وهم أهل الحديث. نعم. طبعا مما يستحب كتابته الثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهل له، كلما ذكر لفظ الجلالة، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسيأتي أدب كتابتها، التردي على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والترحم عن الأئمة وسائر العلماء. فهذه الآداب التي ينبغي أن يعتني بها طالب الحديث وكاتب العلم. نعم. قال: وما وجد من خط الإمام أحمد من غير صلاة فمحمول على أنه أراد الرواية. نعم. وكذا وجد من خط الإمام علي بن المديني والإمام عباس بن عبد العظيم العنبري أنهما ترك الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اعتذر لهما الأئمة رحمهم الله أنهما قد بيض مكان الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم للتشاغل بكتابة الحديث، نظرا للسرعة في كتابة الحديث في مجالس الإملاء، حتى يعودوا من جديد ويبيضوا أو يكتبوا ما تركوه غفلا. نعم. وقد قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعليقا على الحديث السابق، حديث ابن مسعود: ليهنأ أهل الحديث كثرهم الله هذه البشرى. ليهنأ أهل الحديث كثرهم الله هذه البشرى. وقال الحافظ أبو نعيم: هذه منقبة شريفة يختص بها رواة الآثار ونقلتها، لأنه لا يعرف لعصابة من العلماء من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعرف لهم. نعم. فيما يتعلق بالكتابة، أنهينا ما يتعلق بالكتابة، يكره في الكتابة المشق، والمشق في الكتابة خفة اليد في الكتابة مع بعثرة الحروف وتفريقها. قد قال الإمام أحمد: شر الكتابة المشق، وشر القراءة الهذرمة. طبعا مما يلحق بالمشق عدم إقامة الأسنان في الحروف التي تحتاج إلى توضيح الأسنان، ومما يكره أيضا التعليق، والتعليق هو خلط الحروف بعضها مع بعض مع إقامة الأسنان. فالمشق والتعليق يشتركان معا في عدم إقامة الأسنان، ويختلفان في أن المشق فيه تفريق الحروف وبعثرتها، والتعليق فيه دمج الحروف وخلطها. طبعا ومما أكد عليه الحافظ ابن كثير هنا ما يتعلق بالتدقيق، وقلنا إن التدقيق مكروه إلا إن كان سببه عذر اقتضاه، كعدم وجود الورق أو وجود الطالب في حالة السفر. نعم. قال الخطيب: وبلغني أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم نطقا لا خطا. نطقا لا خطا، طبعا من قال اعتذارا لصنيع الإمام أحمد رحمه الله، لكن أكد أهل العلم على أنه يستحب أن ينطقها وأن يكتبها، استحب لطالب العلم أن يتلفظ بها وأن يثبتها خطا. نعم. قال ابن الصلاح: وليكتب الصلاة والتسليم مجلسة لا رمزا، أي كاملة. وقد قيل إن من يكتبها اختصارا هم أو هذا الصنيع صنيع أبناء الجهلة من العجم، كما قال الإمام السخاوي، وذكر أنهم يكتبونها رموزا، فمن الرموز التي يكتبونها بها صاد، وبعضهم يكتب صاد ميم، وبعضهم يكتب صال لام ميم، وبعضهم يكتب صلعا. فهذه الرموز التي يختصرون بها الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس هذا من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيء في شيء، بل الذي ينبغي لطالب الحديث أن يثبت الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملة مجلسة، كما قال الحافظ ابن الصلاح، كتابة، وأن يتكلم بها لفظا. نعم. قال: ولا يقتصر على قوله عليه السلام، يعني وليكتب صلى الله عليه وآله وسلم واضحة كاملة. نعم. قال: وليقابل أصله بأصل معتمد ومع نفسه أو غيره، مع نفسه ومع غيره. نعم. موثوق به ضابط، من موثوق به ضابط. هنا يعود إلى ما يتعلق بعلامة العرض، وقلنا إن علامة العرض وعلامة المقابلة في كتب أهل العلم الدار، فهم يميزون بين الأحاديث بهذه الدوائر، فإذا حصلت المقابلة إما أن ينقط نقطة أو أن يخط خطا كناية على هذه المقابلة. ما المقصود بالمقابلة؟ المقابلة هي أن يعرض الطالب الفرع الذي كتبه بأصل معتبر، إما أصل شيخه أو أصل مقابل على أصل الشيخ، إما أن يقابله بأصل الشيخ أو أصل مقابل على أصل الشيخ. ورحم الله الإمام معمر بن راشد الأزدي حيث يقول: لو عرض الكتاب 100 مرة ما سلم من أن يكون منه من أن يكون فيه خطأ قال أو وهم. ومما قيل في هذا وقد ذكرته سابقا: إذا كتبت ولم تقابل فارم به في المزابل. وقيل أيضا، وهو قول الإمام يحيى بن أبي كثير: مثل الذي يكتب ولا يعارض، مثل الذي يقضي حاجته ولا يستنجي بالماء. وأحسن من هذا وذاك قول من قال: من كتب ولم يقابل كمن غزا ولم يقاتل، كمن غزا ولم يقاتل. وقال الإمام الأخفش: إذا كتب الكتاب ثم لم يعارض ثم كتب ولم يعارض خرج أعجميا، خرج الكتاب أعجميا. نعم. قال: ومن الناس من شدد وقال: لا يقابل إلا مع نفسه. قال: وهذا مرفوض مردود. نعم. فيما يتعلق بالمقابلة، إما أن يقابل التلميذ مع نفسه أو مع ثقة من الثقات. هنا حكى الحافظ ابن الصلاح قولين، الحافظ ابن كثير حكى قولين: إما أن يقابل مع نفسه وهو أفضل أنواع المقابلة، أن يقابل الطالب مع نفسه، أو أن يقابل مع ثقة ضابط، أو أن يقابل مع ثقة ضابط. وهذان قولان مشهوران عند أهل العلم، والذين تشددوا قالوا: لا يقابل إلا مع نفسه، وهذا القول قد حكاه القاضي عياض عن كثير من المحققين، وحكى قولا ثالثا عن أبي الفضل الجارودي، وهو قول فيه نوع من التوسط، أنه قال: الأفضل والأكمل أن يقابل الشيخ مع نفسه، لكنه إن قابل مع غيره جازت المقابلة وصحت. نعم. أما إذا لم يقابل التلميذ ذلك الكتاب مع أصل، هل تجوز له الرواية منه؟ بمعنى أنه كتب الكتاب ولم يقابل ذلك الكتاب، هل تجوز له الرواية من ذلك الكتاب؟ أقوال لأهل العلم. القول الأول بالمنع. القول الأول قول بالمنع. وهذا القول قول القاضي عياض. القول الثاني قول بالجواز. وممن قال بالجواز، طبعا الجواز مشروط بجملة من الشروط، ممن قال به الإمام البرقاني رحمه الله واشترط لذلك شروطا. من الشروط أن يبين أثناء روايته أنه لم يقابل، أن يبين أثناء روايته أنه لم يقابل، فيقول مثلا أخبرنا فلان ولم أعارضه بالأصل، أخبرنا فلان ولم أعارضه بالأصل. زاد الخطيب البغدادي شرطا ثانيا، أن يكون قد نقل ذلك الكتاب من أصل معتبر، أن يكون قد نقل ذلك الأصل من أصل معتبر. وزاد الحافظ ابن الصلاح شرطا ثالثا، وهو أن يكون الكاتب جيد الكتابة قليل السقط والخطأ. كم شرطا؟ ثلاثة شروط. أي مسألة نتحدث عنها؟ إذا كتب ولم يقابل هل تجوز له الرواية؟ قول بالمنع مطلقا حكاه القاضي عياض، وقول بالجواز بهذه الشروط. والبرقاني اشترط شرطا وهو أن يبين عدم المقابلة. زاد الخطيب البغدادي شرطا آخر، أن يكون نقل من أصل معتبر. وزاد ابن الصلاح شرطا ثالثا، أن يكون الكاتب جيد الكتابة قليل السقط والخطأ. فهذه ثلاثة شروط لجوازها. نعم. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على ما يتعلق بالتخريج والتضبيب والتصحيح وغير ذلك من الاصطلاحات المضطردة والخاصة. نعم. قال وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على ما يتعلق بالتخريج والتضبيب والتصحيح وغير ذلك من الاصطلاحات المضطردة والخاصة. أما ما يتعلق بالتخريج، التخريج من مناهج العلماء رحمهم الله، من مناهج العلماء رحمهم الله في كتابة الحديث ما يسمى باللحق، ما يسمى أولا باللحق. ومعنى اللحق أن تسقط للكاتب أثناء كتابته كلمة أو أكثر، فيحتاج إلى إضافتها وإلى إلحاقها بالأصل. أين يضيف هذا اللحق؟ أين يضيف هذا اللحق؟ قولان لأهل العلم. القول الأول أنه يجعل ذلك اللحق بين السطور، طبعا إن كان بين السطرين متسع لكتابة ولزيادة ذلك اللحق. إلا أن بعض أهل العلم قد أبى هذا الصنيع وقال إن هذا الصنيع قد يؤدي إلى زيادة التشويش على الطالب، وفيه نوع من تسويد الورق. كان يكون هنا سطر وهنا سطر، كان يقول مثلا عن الله فيكتب هنا عبد بين السطرين. هذا القول الأول، أن يكتب ذلك اللحق، يسمى اللحق بفتح اللام والحاء، أن يكتب بين السطور. المذهب الثاني وهو الذي عليه جماهير المحدثين، أن يكتب ذلك اللحق في الحاشية، أن يكتب في الحاشية. وهذا الصنيع جائز بالإجماع، يعني أن يضبط وأن يزاد ذلك اللحق في الحاشية جائز بالإجماع، وهو الذي يسمى بالتخريج الذي تكلم عنه الحافظ ابن كثير رحمه الله نقلا عن الحافظ ابن الصلاح. فالتخريج في عرف المحدثين في كتابة الحديث، في باب كتابة الحديث، هو كتابة ذلك الساقط أو ذلك اللحق في الحاشية. كيف يخرج؟ كيف يخرج؟ إذا افترضنا أن هذه هي الورقة أو القرطاس الذي يكتب فيه التلميذ، فيكتب مثلا في هذا السطر عن الله ويكمل. المذهب الأول أن يمد عطفة إلى الأعلى ثم يسير بها متصلة إلى الحاشية، إما أقصى اليمين أو أقصى الشمال متصلة، فيكتب الله، فيكتب عبد الساقطة. وهذا أيضا فيه نوع من التسويد، وفيه نوع من التشويه للكتاب، خاصة إذا كثرت هذه السقطات. قد عرف من بعض الكتاب ومن بعض النسخ أنهم لا يعتنون، ولذلك اختار بعض أهل العلم صنيعا آخر، أنه يمد خطا إلى الأعلى ثم يعطف عطفة إلى اليمين صغيرة، ويكتب ذلك السقط في مقابلها، فإن تكرر السقط في نفس السطر عطفة إلى الشمال وكتب ذلك الساقط مقابلا لا. هذا ما يتعلق بالتخريج. طيب، فيما يتعلق بهذا اللحق، إذا كتبه ماذا يكتب بعده؟ يكتبون علامة صح، وهو ما يسمى بالتصحيح كما سيأتي فيما بعد. وتارة، هذا المنهج الأول، تارة يكتبون بعد هذه الكلمة الكلمة التي تليها في المتن، فيكتبون عبد الله، إشارة أنه يجب أن ترجع إلى الكلمة التي تليها، وإن كان هذا الصنيع قد يوهم نوعا من التكرار. وتارة، هذا صنيع ثاني، وتارة يكتبون انتهى اللحق، وتارة يكتبون انتهى اللحق، وهذا صنيع ثالث. ووجد لبعضهم علامة أخرى وهي العلامة الرابعة، يكتبون صح رجع، صح رجع، بمعنى أن السقط قد انتهى والواجب أن يرجع الطالب إلى المتن. هذا ما يتعلق بالتخريج. المصطلح الثاني الذي تكلم عنه التضبيب، ومعنى التضبيب يسمى بالتضبيب ويسمى أيضا التمريض، يسمى بالتضبيب ويسمى أيضا بالتمريض. والتضبيب والتمريض هما وضع حرف على هيئة حرف صاد، إما مفتوحة أو مغلقة، على هذا الوصف، إما يكتبون صاد هكذا على هيئة ضبة تسمى بالضبة ومنه التضبيب، وتارة يكتبونها هكذا. والتضبيب إنما يستعمل في الكلام الذي صح من جهة اللغة وصح من جهة النقل، لكنه فاسد من جهة المعنى، فيكتب الكاتب هذه العلامة، علامة التضبيب الضبة، إشارة إلى أن الرواية قد صحت بها، واضح؟ ويقابله ما يسمى بالتصحيح، والتصحيح كتابة كلمة صح، وكلمة صح إنما تكتب في الكلام الذي صح من باب الرواية وصح في باب المعنى، إلا أنه قد يوهم إشكالا، فيكتبه الكاتب أو يكتب علامة التصحيح إشارة إلى أنه أو إلى أن الرواية مستقيمة وأنه قد نقل هذا الكلام من الأصل المعتبر عن الشيخ. نعم. وطارة فيما يتعلق بعلامة التطبيب، طارة قد يستعملها بعض أهل العلم فيما يتعلق بالإشارة إلى الانقطاع الموجود في السند، واضح؟ فيأتي إلى السند عن فلان مثلا، عن جويبر، الجدة في جويبر، التفسير عن الضحاك، عن ابن عباس، فيجعل هنا صعد إما مفتوحة وإما مغلقة، ويكون معنى الكلام وجود الانقطاع في السند هنا، لأن الضحاك لم يلقى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وتختلف اصطلاحات أهل العلم. إلا أن الذي يجب تنويه به والإشادة به في هذا المقام أن الكاتب لا يجب أن يصطلح لنفسه باصطلاح خاص ينفرد به عن بقية العلماء، اللهم إلا أن يبين ذلك الرمز الذي استعمله في كتابه ويبين شرطه فيه، وإن كان المستحب والأليق به كما قدمت أن يحترم هذه العلامات وهذه الرموز التي صار عليها أهل العلم. نعم، طبعا مما يتعلق بهذه المسائل التي ذكرها الحافظ ابن الصلاح ما يتعلق بالكشط، والكشط هو سلخ موضع الخطأ من الرق أو من الكتاب، وهذا السلخ يكون بالسكين، ولذلك كان كتاب الحديث يحملون معهم السكاكين إلى مجالس الإملاء لنجر الأقلام ولكشط الأخطاء، وطارة يستعملون المحو، والمحو إما أن يكون بالأصبع وإما أن يكون بخرقة، وأغرب ما قيل أن المحو يكون باللعق كما أثر عن الإمام سحنون المالكي رحمه الله أنه ربما كتب الشيء فلاعقه، ربما كتب الشيء فلاعقه، لذلك أسند القاضي عياض اليحصبي في كتابه الإلماع عن الإمام النخعي أنه قال من المروءة، وجعلها من المروءة، من المروءة أن يرى على الرجل شيء من المداد في ثوبه وفي بدنه، وجعلها من المروءة، قال في بدنه وفي شفتيه، في بدنه وفي شفتيه. وحكى الحافظ ابن العربي المالكي المعافري عن شيخه أبي إسحاق الشيرازي أنه كان أو كانت ثيابه كأنها أمطرت مدادا، كأن ثيابه أمطرت مدادا، وكان لا يبالي بذلك. ولعل من هذا الضرب قول الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يزن، أو قال إذا كان يوم القيامة وزن حبر أو حبر العلماء بدم الشهداء، قال فيرجح حبر العلماء على مداد الشهداء. نعم، ومن ذلك عن فيما يتعلق بإصلاح الخطأ ذكرنا الكشط، لا المشق، سرعة القراءة، سرعة الكتابة، الكشط، وذكرنا المحو، والمحو قلنا يكون بالأصبع أو بخرقة أو باللعق، ثم بقي الضرب، بقي الضرب، وصنيع أهل العلم في الضرب لهم اصطلاحات في الضرب، لهم علامات في الضرب، فلو كتب مثلا عن عبد الرحمن بن وأراد أن يضرب عليها فله مصطلحات، المصطلح الأول أن يجعل خطا فوق الجزء المضروب، هكذا أن يجعل فوق هذا الجزء الذي يضربه كله خطا، وهذا المنهج الأول. المنهج الثاني أنه يعطفه من طرفين، يعطفه قليلا إلى الأسفل من طرفين، المنهج الثالث أنه يجعل ذلك الخطأ الزائد بين قوسين، كل قوس على هيئة نصف دائرة. وتارة يجعل على ذلك الجزء المضروب خطا بحيث يمكن قراءته، لأن الضرب والحك دائما هو محل التهمة، ولذلك إذا ضرب على الشيء ينبغي أن تكون قراءته واضحة، فيضرب بخط هكذا بحيث يستطيع القارئ قراءة ذلك الجزء المضروب. وتارة كم علامة الآن؟ 4. العلامة الخامسة يجعلون صفرين، صفر من جهة الأمام وصفر من جهة الوراء في الجزء المضروب كله، هذه العلامة الخامسة. وتارة يجعلون ذلك بالحروف، فيقولون يكتبون من إلى فوقها، يكتبونها فوقها، وإن كان استعمال مثل هذه الحروف قد يوهم وقد يحدث إشكالا فيما يتعلق بهذه القراءة. قد تكلم الشيخ أبو عمرو على ما يتعلق بالتخريج والتطبيب والتصحيح وغير ذلك من الاصطلاحات المضطردة والخاصة، ما أطال الكلام فيه جدا. نعم، والفصل الذي عقده الحافظ بن الصلاح فصل ماتع يجدر بكل واحد قراءته، حتى يعلم أن ما يتعلق بقضية المنهج أو المنهجية التي صار يدندن بها كثير من الناس الآن هي حقيقة قضية أصيلة، وقد ابتكرها علماء المسلمين خاصة أهل الحديث في تقاسيمهم التي حيرت الألباب في كتبهم، ولذلك تجد كثيرا من المعجبين اليوم بثقافة الغرب ممن يطربون إذا تحدثوا عن المنهجية، بل إنهم لا يفتؤون أن يدعوا أصالة علم المنهج أو المنهجية فيه. والحق أن هذا الأمر أمر أصيل عند علماء المسلمين خاصة أهل الحديث منهم، وما تقاسيمهم ومؤلفاتهم وكتبهم خاصة كتب الأطراف وعنايتهم بكتابة الحديث وما يتعلق به إلا دليل على ذلك. وإن أردت أن تقارن فقارن كما أقول دائما بين كتاب الحافظ أبي الحجاج جمال الدين المزي كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف في أطراف الكتب الستة وملحقاتها بالمعجم الذي صنعه المستشرقون، المعجم المفارس لألفاظ الحديث النبوي، وقد تواطأ عليه عصابة من أهل الاستشراق ابتداء بالمستشرق الوينسينغ فتبعه تلامذته، ومع ذلك ترى هذا البون الشاسع والفرق الكبير بين عمل الحافظ المزي الذي لم يستعين بفهارس ولا بأي شيء، ومع ذلك كتابه كتاب قمة في الجودة لا يستغني عنه طالب حديث كيفما كان. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.